فهو كتاب عظيم، كتاب نفيس. اخترنا أو تم اختيار الذي نقرأ منه في التخصيص في أحكام الخاص، ومرجع ذلك والله أعلم أن يعني نظر في موضوعات الدورة فلم نظر في موضوع الدورة فرؤي أن يكون في التخصيص لأنها غير مشمولة بالدروس الأخرى إلا على سبيل شرح المتن اللي هو شرح مقدمة سيدنا أبي هريرة كما تقدم. هناك موضوعات مهمة أصولية كالحكم الشرعي والتعرض والترجيح والاجتهاد قدم فيها دروس خاصة، بينما الدلالات اللفظية والعموم والخصوص هو من أهم مباحث أصول الفقه ولم يعرض له في ظني، والتخصيص هو من أهم مباحث الدلالات اللفظية، ولذلك وقع الاختيار اجتهادا عليه ليكون محل القراءة والتعليق. فنريد قارئا، بس يكون عند الجهاز هناك من ينتخب نفسه بلغته الجيدة وصوته الشجي، تفضل. اللي نقدر عليه يعني خلاص، الشيخ دائما في مثل هذا يكون ما شاء الله كسب للمبادرين. تفضل سم من بدايتها. نعم، من قوله مسألة إذا ورد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مسألة إذا ورد هذه المسألة، قد يقول قائل إنك قلت عن سنتحدث عن أحكام التخصيص وهذه من أحكام العموم، أقول صحيح، لكن آثرت في البداية بها لنقرر مسألة مؤثرة في التخصيص، وهي أن الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص، فالأصل لا ينتقل إلى كونه مخصوصا إلا بقيام الدليل على التخصيص، لكن قبل أن يأتي المخصص ما هو الاعتقاد الواجب؟ هل يجب اعتقاد العموم والعمل به أم التوقف فيه حتى نبحث عن المخصص ثم لا نجد؟ هذه المسألة، واضح يا طلبة العلم؟ يعني هل يجب اعتقاد العموم مباشرة أم أن المجتهد يجب عليه أن يتأنى فيبحث عن المخصص، فإذا غلب على ظنه عدم وجود المخصص عمل بالعام في أصله؟ هذا الذي أراده المؤلف هنا. نعم، إذا قال الإمام، إذا قال أبو يعلى ومثله أبو الخطاب ومثله بعض الحنابلة كابن قدامة في الروض في الروضة، أو إذا قالوا فيه روايتان يقصدون عن الإمام، أو روايتان في المذهب، ومما يجب أن ينتبه له طالب العلم أن نسبة الحنابلة إلى الإمام، أن نسبتهم إلى المذهب أكثر من نسبتهم للإمام، يعني الرواية وفق أصول وقواعد المذهب، وليس بالضرورة أن يكون منصوص قول الإمام. لماذا؟ لأن من درس الأصول الحنبلي يعلم علم اليقين أن الإمام عليه رحمة الله المرويات عنه المنصوصة في قضايا أصول الفقه قليلة، أكثرها عند الإمام الشافعي ثم أبي حنيفة ثم مالك ثم أحمد، وأكثر ما يسند الحنابلة لإمامهم في القضايا الأصولية إنما هو من باب التخريج على الفروع التي تروى عنه. ولذلك بعض الأحيان يورد على الإمام روايتان في المسألة الأصولية، والروايتان ما معناهما؟ معناه أنهما متعارضتان، أليس كذلك؟ مختلفتان، ومع ذلك تجد أن الإمام لم ينص على هذه ولا على هذه، إنما بعض الأصحاب خرجوا على مسألة، خرجوا على فرع فقهي فوجدوا أنه يقول بكذا بناء على هذا الفرع الفقهي، وآخرون فخرجوا على فرع آخر فقالوا بكذا. أعطي مثال تقريبي ليس دقيقا، هل الأمر يقتضي الفور؟ هل الأمر يقتضي الفور؟ قالوا فيه روايتان عن الإمام، قالوا فيه عن الإمام روايتان، قالوا إنه على الفور لأن الإمام سئل عن من وجب عليه، من بلغ وهو قادر مستطيع للحج، قال لا يجب أن يبادر ولا يزوله التأخر، فبنوا على هذا أن الإمام يرى أن كل أمر تحققت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه الواجب فيه على الفور، خرجوه على هذه المسألة. بينما تجد آخرون سئل عن الكفارة وعن تأخيرها فأفاد بالتراخي، فبنوا على أن الأمر ليس على الفور عند الإمام. هذا كمثال تقريبي إلى أن أكثر الروايات عن الإمام ذاته هي من باب التخريج على الفروع المنقولة عنه. وهكذا كل الأئمة إذا لم يكن لهم منصوص في المسألة خرجه الأصحاب على المرويات، لكن الأئمة مقلون ومستكثر في الرواية، والغالب عند الحنابلة أنهم يحملون الروايات على المذهب لا على الإمام، هذا الغالب. نعم. أنت تقرأ شيخ في الحاشية، ترى أنت تقرأ في الحاشية لست تقرأ في الكتاب. إيه اللي طبع جزاه الله خير خلط بينهما. طيب تعال عندي هنا حتى تقرأ في الكتاب. إيه تعال، لأنك الآن واحد الأخوان يتبرع بالكرسي جزاك الله خير. لا كذا أنت مرة تعطينا سطر بالمثل ومرة بالحاشية، لأن الذي خرجها جزاه الله خير. تعال عندي هنا شيخ. سلام الله عليك شيخ، جزاك الله خير. بس عاد ما ادري اي هنا اللي يصير اقرب لك الجي. اقرا من هنا، اعطنا اللاقط هذا. لا سلكي ولا سلكي؟ سلكي. أجل بسم الله، يلا استعن بالله. جزاك الله خيرا. اقرأ من أول المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟ فيه روايتان، إحداهما يجب العمل بموجبه في الحال، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة مثل قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا، وذكر له قوما يقولون لو لم يجب فيه فيها بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا، فقال قوله يوصيكم الله في أولادكم كنا نقف عند ذكر الولد لا نورثه حتى ينزل الله ألا يرث قاتل ولا عبد. وهذا وظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف. نعم، إذن هنا هنا ذكر رواية الإمام لم يقل بصريحها، وإنما سئل عن آيات عامة هل يقال بها على سبيل المباشرة أو يتوقف حتى يأتي المخصص لها. نعم، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ذكر في أول كتاب التنبيه فقال وإذا ورد الخطاب من الله تعالى أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم بوروده على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه، لأن الأصل هو إبقاء اللفظ على عمومه، ويجب ويجب المبادرة إلى العمل، وحينئذ المبادرة للعمل تكون أين؟ بظاهر النص، وظاهر النص أنه لفظ عام. نعم، وفي رواية أخرى لا يحمل على العموم في الحال حتى يتطلب دليل التخصيص، فإن وجد حمل اللفظ على الخصوص وإن لم يوجد حمل حينئذ على العموم. هذه الرواية الثانية، وهي قول عند الأصوليين أنه إذا جاء اللفظ العام لا يعمل به في الحال، وإنما يتطلب دليل التخصيص، أي يبحث هل من دليل يخصصه أو لا، فيكون في وقت للمهلة النظر، المهلة للنظر في البحث عن المخصص. فكأن هذا القول يتضمن التوقف في العمل بالعام حتى نقطع أو يغلب على الظن على خلاف عند الأصوليين أنه خصص أو لم يخصص، فإن لم نجد له مخصصا عملنا بعمومه. نعم، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابنه صالح وأبي الحارث وغيرهما، فقال في رواية صالح إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت السنة فهو دليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا. نعم، ويهوديا. نعم، احتجوا بهذه الرواية عن الإمام أحمد أنه في قوله إذا جاء الدليل من الكتاب فلننظر في السنة، ومن المعلوم عند الأصوليين أن النظر في السنة ليس للإبطال أي النسخ، هذا لا يقول به أحد، إنما لماذا النظر في السنة؟ للبيان، للبيان، والبيان قد يكون بتقييد المطلق أو تخصيصي عام. فلما قال إذا جاءنا من الكتاب ننظر في السنة، قوله ننظر في السنة أي نحن نحتاج إلى وقت لننظر في السنة فلا نقطع بظاهر القرآن وعمومه، ومثل بقوله يوصيكم الله في أولادكم، فإن الآية عامة في كل أولادكم، فيدخل في أولادكم الولد القاتل، ويدخل في الولد الكافر، مع أن هذا جاءت الأدلة المخصصة له، فلو أعمل ظاهر الآية بعمومها لورث هؤلاء، أليس كذلك؟ نعم، هكذا هي الرواية عنه، وإن كان المؤلف سيناقش هذا الاستدلال. نعم إلا هنا. وقال أيضا فيما كتب به إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني فأما من تأوله على ظاهره يعني القرآن بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك يشاهدون الأمر ويشاهدون ما أريد بذلك. وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به في الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل تخصيص. المؤلف احتج بالمروي عن الإمام أحمد في تعظيم السنة في موقفها من القرآن، وأن العمل بظاهر القرآن هو من شأن أهل البدع الذين لا ينظرون إلى موقف السنة من القرآن باعتبارها بيانا، فإن القرآن قد يعطي أحكاما عامة تبين السنة أنها ليست على ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه. ما هو هذا الشيء المعين؟ هذا لا يدرك إلا من النظر في السنة وفي فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعرف الناس بالوحي، هكذا قال المؤلف. والمؤلف رحمه الله يريد أن يقرب بهذا ليس الترجيح، وإنما يقرر الرواية عن أحمد في أنه يجب أن لا يعمل بالعام حتى ينظر هل له مخصص أو لا. أما القول بأن من منهج أهل السنة الذي يخالفون فيه البدع أنهم لا يقضون بالقرآن حتى يعرفوا السنة، فهذا لا ريب فيه ولا شك فيه عند أحد من العلماء المحققين أهل السنة والجماعة المعتبرين، لا إشكال في هذا. لكن هل هذا هل هذا معناه التوقف في العام حتى ولا يعمل حتى يأتي المخصص؟ لا، هذا أعم منه، هذه قضية أعم. هذا جانب. الجانب الثاني فرق بين الجانب الثاني أرجو أن يهتم له طالب العلم، فرق بين نزول النص العام والعمل به مباشرة وقت الوحي لنحتج بالسنة وبفعل الصحابة، وبين المجتهد في القرون ممن بعدهم في أن المخصصات أصبحت موجودة. هل يأتي مخصص بعد وفاة النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يأتي، فهي موجودة. الإشكال في قوة العالم في إدراكها والوصول إليها، وليست في وجود المخصص في أصله من العدم، من عدمه. وحينئذ نستطيع أن نقول أن المسألة لها صورتان: إعمال العام أول نزول الوحي، فهذا الصحيح أنه لا إشكال فيه وأنه يجب، ولم يكن في وقت النبوة إذا جاء دليل يتوقف فيه حتى تأتي المخصصات. المخصصات لا تنتهي إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، أليس كذلك؟ في انقطاع الوحي ولا لا يا شباب؟ طيب، إنما بعد انقطاع الوحي المخصصات موجودة بقدر قوة طالب العلم والعالم يتوصل إليها، وبقدر قصر همته في العلم تغيب عنه. وحينئذ نقول إنه يجب البحث إن كان ثمة مخصص، لكن إعمال العام ليس متوقفا عليه ابتداء، وإنما تقصيرا من العالم ألا يعلم هذه المخصصات. نعم. أحسن الله إليكم. واختلف أصحاب الشافعي فذهب الأكثر منهم إلى التوقف فيه حتى ينظر، وذهب بعضهم إلى العمل به في الحال. يعني كان روايتين عن الإمام أحمد. واختلف أصحاب أبي حنيفة فحكى أبو عبد الله الجرجاني في كتابه أن السامع متى سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه، وإن سمعه من غيره لزمه التثبت وطلب ما يقتضي تخصيصه، فإن فقده حمل اللفظ على مقتضاه في العموم. وكأن هذا قول ثالث في الفرق بين من سمعه من النبي ومن سمعه من الرواية. فمن سمعه من النبي مباشرة واجب اعتقاد العموم، ومن سمعه من شيوخه على سبيل التعلم واجب عليه أن يتثبت هل ورد عليه مخصص أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. وحكى أبو سفيان في مسائله وجوب اعتقاد عمومه من غير توقف على الإطلاق من غير تفصيل، فقال في أثناء الكلام في مسألة العموم: ما تقولون في عموم اللفظ إذا ورد ابتداء؟ هل ترجعون عند سماعه إلى الأصول في طلب دلالة التخصيص، أو تحملون به على الاستغراق؟ فقال: نحمله على عمومه ولو كان خصوصا لم يخله الله من بيان عند وروده من غير توقف. هذا كلام صحيح، لو كان مخصصا لم يخله الله، لكن ليست هذه موضع النزاع. الموضع النزاع هل المجتهد يعلم بالمخصص أو لا، أو ما تبعي؟ لأن من التفاوت في العلم التفاوت في إدراك مخصص النصوص، بل من أكبر أسباب الخلاف عند أهل العلم هو أن يعلم العالم باللفظ بالدليل العامي ويجهل المخصصات له، ولا لا؟ يعني يعلم بأن هذا الحديث صحيح الدال على العموم ويخفى عليه لضعف علمه هل له مخصصات أو ليس له مخصص. ولذلك تجدون دائما في كثير من المسائل الفقهية المسألة الخلاف فيها على قولين بناء على أن أحد القولين حمل المسألة على عمومها، على عموم النص، والآخر أخرج بعضها بالمخصص. هو الإشكال صدر بأحد سببين: إما أن المخصص غير صحيح، أو أن الذي قال بالعموم لم يطلع على المخصص الصحيح. ترى هذا من أسباب الخلاف التي يجب انتباه طالب العلم، أو ما تفهم معي؟ واضح هذا الكلام؟ هذا واضح؟ نعم. نعيده، نقول أكثر أو من أكثر أسباب الخلاف بين أهل العلم هو أن بعضهم يجري اللفظ النص على عمومه والبعض يخصصه، فيخرج المسألة المختلفة فيها من الحكم، كأن مثلا يوجب أحد العالمين الزكاة في الذهب مطلقا ومنه المستعمل، ويأتي آخر فيقول الزكاة في الذهب المعد للتكسب والتكنز والبيع والشراء لا المستعمل، فهنا حملوا على خصوص ولا لا؟ نقول سبب هذا الخلاف أحد أمرين: إما أن الذي عمل بالعموم لم يطلع على المخصص، أو أن الذي قال بالتخصيص دليل التخصيص أصلا ضعيف لا تقوم به حجة. واضح؟ نعم. أحسن أحسن الله إليكم. وحكى أبو سفيان في مسائله وجوب اعتقاد عمومه من غير توقف على الإطلاق من غير تفصيل، فقال في أثناء الكلام في مسألة العموم: ما تقولون في عموم اللفظ إذا ورد ابتداء؟ هل ترجعون عند سماعه إلى الأصول في طلب دلالة التخصيص أو تحملوا به على الاستغراق؟ فقال: نحمله على عمومه ولو كان خصوصا لم يخله الله من بيان عند وروده من غير توقف. فالدلالة على أنه يجب العمل به من غير توقف أن صيغة العموم إذا وردت متجردة عن قرينة ظاهرة كانت حقيقة في الجنس كله، ووجب المصير إليه قبل البحث، كما قلنا في أسماء الحقائق من الأعداد وغيرها، متى ورد وجب المصير إلى موجبها، ولا يجب التوقف على ما يدل على مجازها كذلك. هنا إشارة إلى مسألتين. الأولى، المسألة الأولى وهي أن العام إذا قلنا أن له صيغة، وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب السنة، صيغة، فإذا جاءت في النص هذه الصيغة التي تدل على العموم وجب التمسك بالعموم حتى تأتي القرينة الظاهرة الصارفة من العموم إلى التخصيص. فبين وجود المخصص ونزول العام مسافة يجب أن يعتقد فيها وجوب العمل بالعام، لأن الصيغة تدل على هذا العموم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل اللفظ العام إذا جاء على أفراده، يعني يتناول الأفراد، هل هو يتناولهم بالحقيقة أو بالمجاز؟ طبعا عند من يقول بتقسيم الكلام الحقيقة والمجاز، هل تناوله لأفراده بالحقيقة أو بالمجاز؟ الجواب بالحقيقة، لأنه لما وضعت العرب كل وجميع وأمثالها من ألفاظ العموم، لما وضعت على العموم دلت على أن مخرجها حقيقة، والتناوله لبعضها دون البعض مجاز، ولا لا؟ إطلاق الكل وإرادة البعض مجاز، وإطلاق الكل وإرادة الكل حقيقة. فالذي يقول أتوقف هو في الحقيقة عمل بالمجاز، مع أن الحقيقة موجودة وليس له ذلك، ولا لا؟ إيه، وليس له ذلك في الحقيقة، هو عدل عن الحقيقة إلى المجاز الذي لم تقم قرينته. كيف نقول إن هذا اللفظ العام يتناول بعض أفراده ليكون مجازيا عندما يقوم الدليل على أنه أطلق الكل وأريد البعض؟ وهذا لما لم يقم فالأصل بقاء الحقيقة وهو التناول لجميع الأفراد. نعم نعم، والأصل عدم القرينة. نعم. قيل: الأصل عدم القرينة، فوجب الاعتماد على ذلك الأصل لأن هذا هو الظاهر، وجرى هذا مجرى شاهدين شهدا بحق، فإن الحاكم يحكم بشهادتهما، وإن جاز أن يكون قد حصل هناك إبراء من ذلك الحق أو قضاء للحق وهما لا يعلمان به، لأن الظاهر عدم ذلك. فالمجتهد لما لم يعلم بالمخصص كان الأصل عنده العموم، كالقاضي عندما يقضي بالحق لأحدهما مع عدم علمه سابقا أنهما تبارأ، أي أبرأ كل واحد أو تحالل، هو يقضي بما قام عنده من العلم، ولا لا؟ نعم. قال: وأما عدالة الشهود فإن الظاهر يقتضي عدالتهما لأن الأصل العدالة، ولكن لم يقتصر بالشهادة على الظاهر. ألا ترى أن الظاهر صدق الشاهد الواحد، ولكن اعتبر فيه العدد، كذلك الظاهر العدالة، لكن اعتبر زيادة معنى وهو الحذف، ويفارق هذا ألفاظ صاحب الشريعة لأن الاعتبار فيها بالظاهر. ألا ترى أنه يقبل خبر الواحد ولا يبحث عن عدالته في الباطل؟ فإن قيل: لا نسلم لكم أسماء الحقائق، بل نقول يقف على الطلب، فإذا لم يجد ما يدل على المجاز صار إليه، قيل فإن قيل إن لم نسلم الأصل فالاستدلال قائم بنفسه، وهو أن اللفظ قد تجرد عن قرينة ظاهرة لأن الأصل عدمها. فإن سلمنا لكم ذلك، ما الفرق بينهما؟ إن في العدول عنها ترك الحقيقة، وليس في تخصيص العموم ترك الحقيقة. فإن قيل فيه ترك حقيقة اللفظ لأنه موضوع للاستغراق فلا فرق بينهما. وطريقة أخرى وهي أن هذه الصيغة ترد في عموم الأزمان كما ترد في عموم الأعيان، ثم ثبت أن ما ورد عاما في الأزمان لزم العمل بعمومه قبل البحث عن دليل الخصوص، كذلك ما ورد عاما في الأعيان. هذا دليل بالقياس، لأنه يجب أن اعتقاد العموم في الحال. قال العام في لغة العرب وإن توجه في الأغلب على عموم الأفراد فهو أيضا عام في الأزمنة وعام في الأمكنة وعام في الأحوال وعام في الأفراد كلها. فإذا قال الله آت حقه فهو عام في كل حقه أفراد، وعام في كل زمان، وعام في كل مكان، وعام على أي حال. والخروج من أي واحد منها يحتاج إلى مخصص. القياس هنا كيف وظفه المؤلف أو القائلين به؟ قالوا باتفاق أن اللفظ العام يفيد العموم في كل الأزمنة قبل البحث عن مخصص، فليكن كذلك يفيد العموم في الأفراد أيضا. فهو قياس العموم في الأفراد على قياس العموم في الأزمنة أو الأمكنة أيضا. نعم. قال فإن قيل الفرق بينهما أن ما يخص زمان نسخ، والنسخ يرد بعد ورود الصيغة ولا يصح أن يرد معها ولا قبلها، فلهذا ألزم العمل بموجبها، وليس كذلك تخصيص العموم لأن ما يخصه يرد معه أو قبله، فلهذا لم يعتقد وجوبه قبل البحث. فإن قيل وقد يرد أن ما يخص زمان نسخ والنسخ يرد بعد ورود الصيغة ولا يصح أن يرد معها ولا قبلها، فلهذا ألزم العمل بموجبها، وليس كذلك تخصيص العموم لأن ما يخصه يرد معه أو قبله، فلهذا لم يعتقد وجوبه قبل البحث. قيل وقد يرد بعده لأن تأخير البيان جائز، فإذا لم تكن هناك قرينة ظاهرة فالأصل عدمها. وجواب آخر وهو أن هذا يوجب أن يقول إذا سمع العموم من غير النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلزمه بعمومه في الأزمان، لأنه يجوز أن يكون النسخ معه ولكن الراوي لم يعرفه، ومع هذا فإنه يجب اعتقاده في العموم في الأزمان في الحالين فبطل ما قاله. ولأن من قال بهذا يلحق بأصحاب الوقف لأنه لا يحكم حتى ينظر دليل التخصيص كما يفعل أصحاب الوقف. هذا دليل ثاني على وجوب العموم. يقول إذا قلتم أنه لا يجوز لا نعتقد العموم مباشرة وإنما ننظر هل وجه المخصص، يقول هذا لازم الوقفية أن تكون من التوقف ولا لا؟ لأن ما بين ورود العام عليك وجزمك بأن لا مخصص أو اطلاعك على مخصص، هذه ما حكمه؟ هذه فترة مرحلة توقف، فكأنك الآن انتسبت إلى الواقفية في الموقف النصوص، ومعلوم أن الواقفية مذهب غير مرضي عند أهل الحق. بعمومه. نعم. صلى الله عليكم. فإن قيل إن احتاج إن احتاج العبد إلى استعماله فله أن يحمله على الاستغراق دون بيان زائد، وعندهم لا يجوز. قيل إذا حمله على الاستغراق قبل أن ينظر دليل التخصيص كان رجوعا عن المسألة. والقائل الأول يجيب عن هذا بأن أهل الوقف يقفون فيه بعد البحث حتى يرد لفظ صريح أنه أراد العموم، وقد ذكر بعض من نصر هذه الطريقة أشياء أخرى لا تلزم المخالف، منها أن الأصول غير محصورة، فلا يمكن المجتهد أن ينظر في جميعها، وإنما ينظر في بعضها، ويجوز أن يكون قد بقي شيء لم يبلغ نظره، ويكون ذلك الباقي فيه ما يدل على التخصيص، فيقضي إلى الوقف في العموم أبدا، ويدخل في وقف الأشعري، وهذا لا يلزم المخالف، لأن الحاكم إذا توقف عن الحكم بشهادة الشاهدين حتى يسأل عنهما وجب أن يتوقف أبدا. كذلك ها هنا هذا الكلام من يعني من الاستبعاد للاستدلال، وهو أنه إذا قلنا أنه يجب أن لا يعمل بالعام حتى يطلع المخصصات، المخصصات قد تطول وقد لا تتناهى وقد تتكاثر، فمعناه أنه لا يجوز له العمل بهذا العام حتى يحصي هذه المخصصات التي ربما لا يسعفه العلم أن يدركها، فيطول الوقف ويأخذ بمذهب الأشعري في الوقف في اتجاه العمل بالنصوص. لكن هذا قد يجاب عنه بأن هذا قد يكون في أول الإسلام وفي أول أوقات النبوة، عندما يبحث العلماء عن المرويات من الأئمة والتابعين واحدا واحدا، ويسافرون من أجل الرواية. لكن قد يقول قائل إن الآن يعني بالمهارة العلمية والبحثية وانتشار الكتب، إذا ورد عليه لفظ عام في مسألة يعني قد يسهل عليه أن يجمع المرويات، سواء من أن يجمع الآيات أو والمرويات من الحديث النبوية ومن أقوال الصحابة المتعلقة بالمسألة وقد تخصصها، فيكون الأمر أسهل، فيكون الأمر في هذا أسهل. بكل حال لا ينبغي لطالب علم أن يحكم، وهذه من باب الفائدة وإن كانت ليست بالموضوع لكنها تأتي بالمناسبة، لا ينبغي لطالب علم أن يبحث في حكم مسألة حتى يجمع أقوالها أقوال أهل العلم فيها وجميع ما يتعلق بها من الأدلة لأن الوصول للحق هو بالوصول للأدلة، فمن نقصه نظر في دليل من أدلة المسألة فسينقصه من الوصول للحق بقدر ما جهل، ولربما أن الذي جهله أصح من الذي علمه، ولربما أن الذي جهله مؤثر في بناء المسألة أكثر مما علمه، فلا يليق بطالب علم أن ينظر في المسائل دون جمع أدلتها. هذا جانب. الثاني أن لا يجمع الأقوال فيها، أقوال الأئمة المعتبرين، لأنه في الغالب وليس في القاطع أن العلماء لا يغيب الحق ولو عن بعضهم، فيبعد بعدا كبيرا أن يخرج الحق عن مجموعهم. ولذلك قال نص العلماء على أنه إذا اختلف الناس أي العلماء يقول الناس أي العلماء إذا اختلف العلماء في مسألة على أقوال ثم تواترت هذه الأقوال عند الأئمة المعتبرين المحققين المجتهدين ولم يحك غيرها، قالوا من البعد أن يكون الحق في غيرها من البعد، أن يكون الحق في غيرها. لماذا؟ لأنه إن كان الحق في غيرها كان ذلك دليلا على تجهيل الأمة قبل قول الجديد، وأن الحق أعمي عن الأمة قبل قول الجديد، ولا لا؟ وهذا مخالف لحفظ الكتاب والسنة، إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له الحافظون. نعم. ولذلك كان العلماء أهل الورع لا يخرجون عن الأقوال التي قالها السلف، بل لو بدا لهم رأي ونظر لم يسبقوا إليه لحملهم الورع على الوقف التوقف عن القول به والقول بما قال أهل العلم، لأنهم يتهمون أنفسهم أن لو كان معه دليل ما كان ليغيب عن ولو بعض المتقدمين، فضل عن يغيب عنهم جميعا. لعل هذا واضح يا طلبة العلم. وهذا الحقيقة مثل هذا الكلام يحتاج طالب العلم ليس علميا فقط، بل لتزكية قلبه وتربيته في المواقف من أهل العلم، والمواقف من الأدلة، والمواقف من الأقوال السلفية السابقة. فتجد أن أكثر ما يخالف فيه الإنسان أهل العلم وجمهورهم إنما هو لجرأة فيه مع قل بضاعة، جرأة مع قلة بضاعة. ولو أن طالب العلم تنبه إلى ما معنى أن يدور القول والحق في أربعة أقوال عند أهل العلم وأنه لا يخرج عنها، لا أدرك أن هناك مزيلة أقدام يجب أن يحتاط لنفسه منها في أن يقول قولا في مسألة فيها أدلة ليس له فيها إمام. نعم. هنا نعم. أحسن الله إليكم. ولأنه لا يمتنع أن يكون النظر الأول مستحقا دون التكرار، ألا ترى أن الحاكم إذا نزلت به نازلة ليس فيها نص ولا إجماع وجب أن يجتهد وينظر فيما غلب على ظنه حكم به ولا يجب أن يكرر النظر كذلك ها هنا، ولا يفضي ذلك إلى مقالة الأشعري؟ لأن هذا القائل يقول إذا لم يجد في الأصول ما يخصه حمله على عمومه، والأشعرية لا تقول ذلك وتتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما دون الآخر. قول الأشعري علي الإمام أبي الحسن عليه رحمة الله هو أنه إذا جاء العام يجب التوقف، ليس حتى يأتي دليل مخصص أو لا يأتي، لا، حتى يأتي دليل يؤكد العموم أو يخصص. فكأن هذا القول مبني على قول الأشاعرة أن العموم لا صيغة له تدل عليه، ولا لا؟ نعم. لأنه لا معنى لقولك إن للعموم صيغة وأنت إذا ورد ما يظن عاما تتوقف حتى يأتي دليل يؤكده. الحقيقة إذا ثبت لا تحتاج أن يؤكدها، وتأكيدها زيادة توثيق لا بناء وتأسيس. نعم. وذكر أيضا أن السامع للعموم لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد، فإما أن يعتقد عمومه أو خصوصه ولا يجوز أن يعتقد الخصوص فوجب اعتقاد العموم. هذا طبعا بالدليل بالإلزام، وهو يقول أنه من جاءه الدليل وجب عليه أن يعتقد عمومه أو خصوصه، ولا يجوز له أن ألا يعتقد شيئا. ما وجه الإلزام؟ وجه الإلزام قال إن اعتقد خصوصه دون دليل فقد أخطأ، ولا لا؟ وإن اعتقد العموم فاللفظ دليل على العموم، فاللفظ دال على العموم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا لا يلزمه أيضا لأن هذا القائل يقول يعتقد عمومه أن تجرد عما يخصه فلا يقطع باعتقاد العموم. والمعتمد لنصرة هذا القول ما ذكرناه. واحتج من قال بالوقف بأن الدلالة على العموم وجود الصيغة المتجردة عن دليل التخصيص، والتجريد لم يثبت الجواز، لم يثبت للجواز أن يكون في الأصول لفظ أو معنى يوجب التخصيص فوجب الوقف. والجواب أن قد بينا أن الأصل عدم القرينة وأن الظاهر تجرده، ولأن هذا يلزم عليه الأعداد وغيرها من أسماء الحقائق، ويلزم عليه الزمان، فإن هذا الاحتمال موجود فيه من الوجه الذي ذكرنا. ومع هذا يجب العمل بعمومه فبطل هذا. ولو قلنا أن كل دليل يمكن أن يرجع عليه احتمال يغيره يجب الوقف فيه حتى يثبت عدم التغيير أو يثبت النقل لتوقفنا في كل أحكام الأدلة. فالعام يحتمل التخصيص ولا لا؟ والمطلق يحتمل التقييد، والأمر الذي للوجوب يحتمل الندب، والنهي الذي للتحريم يحتمل الكراهة، والمحكم يحتمل النسخ، والظاهر يحتمل التأويل ولا لا؟ وهكذا. فلو قلنا أن كل دليل يمكن أن يعرض له ما يغيره يجب أن نتوقف فيه لتوقفنا في جميع أدلة الشريعة. نعم أحسن الله إليكم. واحتج بأن من سمع قول الله تعالى الله خالق كل شيء لا يخلو إما أن يقول يلزمه أن يعتقد عمومه، فأمره باعتقاد خلق القرآن وهذا اعتقاد باطل، وإن قال أنظر في الدلالة فقد ترك قوله. والجواب أن هذا الظاهر مع قرينة ظاهرة من جهة العقل يمتنع اعتقاد عمومه في خلق القرآن وصفات الله تعالى، فلهذا لم يجز حمله على عمومه، وخلافنا في عموم خلا عن دلالة ظاهرة عقلا أو شرعا. هذا الدليل ذكره المؤلف للقائلين بوجوب التوقف، قال استدلوا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا ما تقولون بها؟ إن قلتم يجب عمومها في الحال فمعناه أن القرآن مخلوق لأنه داخل في شيء، وإن قلتم يجب أن ننظر هل لها مخصص أو لا فهذا التوقف الذي نقوله ونحن غلبناكم. قال المؤلف جوابا على هذا، لا هذا غير مسلم، فإن المخصصات قد تكون سابقة وقد تكون موافقة وقد تكون لاحقة، فلما جاء قوله الله خالق كل شيء علمنا بالعقل وعلمنا من عموم الشريعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فخرج ابتداء ليس من ذات اللفظ وإنما بالعقل وبالفطرة وبمجموع الأدلة الشرعية التي دلت على ذلك قبل، إنما خلافنا في دلالة اللفظ ذاته هل تدل على العموم أو لا. نعم أحسن الله إليكم. وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم اعتمدوا في الفرق بين أن يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، فإنه يجوز أن يكون في أدلة الشرع ما يمنع العموم، فلهذا يوقف حتى ينظر. وإذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه بيان الحكم ولو كان في الشرع ما يمنع حمل اللفظ على العموم لبينه حال خطابه. وهذا القول من المنسوب لأبي حنيفة أو للحنفية فرق بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وما صدر عن الرواة عنه من الحملة العلم، فلتعظيم مقام النبوة قال أبو حنيفة أو قال أصحابه إنما صدر عنه يجب اعتقاد عمومه مباشرة، وما صدر عن المعلمين للعلم النقلة يجب التوقف فيه، ويجب التوقف فيه، لأن ما صدر عنه مباشرة يجب العمل به، لأن قوله صلى الله عليه وسلم هو البيان كاف في وجوب العمل. وما صدر عن غيره مما قاله من المعلمين قد يقولون قالوا العام ولم يقولوا الخاص، فوجب التريث حتى يعلم. وهذا له وجه من جهة ما قلناه قبل قليل من جهة النظر في العمومات في وقت النبوة والنظر في العمومات بعد وقت النبوة، لكن يشكل على هذا أحكام جواز تأخير الحاجة إلى وقت البيان كما سيذكره المؤلف بعد قليل. نعم. والجواب أنه يجوز تأخير البيان عندنا مسألة. نعم. العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي ويستدل به فيما خلا المخصوص، وكلام أحمد رحمه الله هذه المسألة في العام الذي ثبت تخصيصه، هل ما بقي من أفراده لما أخرج بعضها هل اللفظ العام يتناولها بحقيقته أم يتناولها بمعنى مجازي؟ النظر في هذا من جهتين، من نظر إلى أن اللفظ العام الباقي اللفظ العام يتناول هذه الباقية بعمومه يتناولها واحدا، قال إنه حقيقة لأنه حقيقة بتناولها. ومن نظر إلى أنه لفظ عام يستعمل في كل أفراده ثم بعد التخصيص أصبح لفظا عاما يطلق على بعض أفراده قضى أنه مجاز. قد يقول قائل ممن يقول بالحقيقة والمجاز، هل يعني المهم أنه يتناول يقينا أنه يتناول الباقي ولا لا؟ هذا يقينا، لكن أن يكون مجازا أو حقيقة الأمر سهل. لا، ليس كذلك، لأن هناك أحكام تتناول الحقيقة وأحكام تتناول المجاز، وأنتم تعلمون يا طلبة العلم أيهما أقوى في الأحكام، الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. فمثلا عند المعارضة لو الآية التي خصص بعضها تعارضت مع آية لم تخصص، من نظر إلى أنهم حقيقة قال حقيقة عرض حقيقة ولا لا؟ ومن نظر إلى أنه مجاز قال حقيقة عرض مجاز، فالحقيقة مقدمة، أليس كذلك؟ فالانتقال إلى المعنى المجازي وإن كان كله يجب العمل به إلا إنه له آثار في ضعف دلالة المجاز بالنسبة إلى دلالة الحقيقة. نعم. وكلام أحمد رحمه الله يدل على هذا لأنه احتج على أنه يعمله على الحقيقة، لأنه احتج في من ابتاع عبدا أو أمة واستعملت ثم ظهر على عيب أنه يرده ويمسك الغلة لقوله عليه السلام الخراج بالضمان. وهو مخصوص بلبن المصرة، فإنه إذا ردها رد قيمة اللبن وإن كانت مضمونة عليه. فقال في رواية عبد الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه أذهب إليه. في العبد له وجهه وفي المصرات له وجهه وفي المصارات له وجهه، لهذا وجه ولهذا وجه. بمعنى أنه عمل بهما، عمل بالعموم، عمل بالخاص فيما دل عليه، وعمل في العموم فيما بقي. فكأن المؤلف احتج بأنه إعماله لما بقي معناه أنه أبقاه على المعنى الحقيقي. نعم. قال: واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام في بيع ما ليس عنده وهو مخصوص بالسلف. قال رحمه الله في رواية الميموني: لو ضربت بعضها ببعض رددت أحدهما. حكيم يبيع شيئا حاطرا، والسلم بيع بصفة. واحتج أيضا، يعني هو الإمام أحمد ليس يتكلم الحقيقة عن الحقيقة والمجاز، هو يتكلم عن هل الخاص العام الذي خصص يعمل به أو لا. فقال: أنا لا أرد الدليلين، بل أعمل بالخاص وأعمل بالعام فيما بقي. فالأصحاب حملوا هذا على أنه يرى أنه لما عمل بالعام فيما بقي على أنه يحمله على الحقيقة. نعم. طبعا قد يورد إشكال عند طلبة العلم فيقول: هل الإمام أحمد أصلا يقول بالمجاز حتى نقسم هذا التقسيم، أو حتى نروي؟ يعني حتى لو فرضنا أن الحنابلة متأخرون وهذا ثابت أنهم يقولون بوجود المجاز كابن قدامة ومن بعده، كيف نروي عن الإمام أحمد قولا في تقسيم العام إلى أنه حقيقي الذي لا يخص منه، ومجاز الذي يخص منه أو لا، وهو أصلا لا يقول بالمجاز ابتداء؟ نقول الله أعلم أن هذا تخريج. وأيضا أن قوله أن هذه حقائق الإمام أحمد ليس لأن ما عداها مجازات، وإنما لأنه يعمل بالحقائق كلها والأصل عنده الحقيقة، فهذا منها. نعم. قال رحمه الله في رواية الميموني: لو ضربت بعضها ببعض رددت أحدهما. يعني لو ضربت الحديثين ببعضهما، أي حملتهما متعارضين، وش النتيجة؟ أنه سيعمل بأحدهما ويترك الآخر، أليس كذلك؟ فقال: لا، أنا أقول بهذا وأقول بهذا. فقال: حكيم يبيع شيئا حاضرا، والسلم يبيع بصفة. واحتج أيضا رحمه الله بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهو مخصوص عنده بالفوائد وبركعتي الطواف والصلاة على الجنازة وإعادة الصلاة في الجماعة. وقد صرح بذلك رضي الله عنه في رواية حنبل وصالح، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، والنهي من النبي جملة. وقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقال: من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. فكان هذا مخصوصا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، يستعمل كل خبر منها على وجه ولا يضرب أحدهما بالآخر. فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعا بها، ولو أدرك صلاة فائتة صلاها بعد العصر، لقوله: من نام عن صلاة أو نسيها. فقد صرح بالآخر بالنهي مع حصول التخصيص فيه. طيب، يرد علينا إشكال يا إخوة. هذه الأدلة التي ذكرها هي تدل على أن الإمام أحمد يأخذ بالعام فيما بقي، أليس كذلك؟ فهل هذا من لوازم أنه حقيقة أن العام بعد التخصيص؟ مقتضى الأدلة أن الإمام أحمد يأخذ بالعام فيما بقي بعد التخصيص، فهل معنى هذا أن الإمام أحمد يقول أنها حقيقة؟ الجواب ينبني على سؤال نقوله الآن: هل يلزم من القول بأن العام بعد التخصيص أنه مجاز أنه لا يعمل به؟ لا، ليس كذلك، ليس بالضرورة، ولا لا ولا لا، أو مو واضح يعني ما يلزم من كونه مجازا أنه لا يعمل به. فلذلك الاستدلال محل نظر أن العمل به لا يلزم منه أن يكون حقيقة، إلا إذا قال إنسان لازم عقلي لازم شرعي لازم لغوي يقول المجاز إن كان مجازا لا يعمل به، وهذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد. فحينئذ الاستدلال على أنه عمل به على أنه حقيقة يكون فيه ما فيه، ولا لا؟ نعم. أحسن الله إليكم. وبهذا قال أصحاب الشافعي، وبهذا يقصد أن تناول العام بما بقي بعد التخصيص أنه حقيقة فيها. نعم. واختلف أصحاب أبي حنيفة، فحكى أبو عبد الله الجرجاني في كتابه عن عيسى بن أبان، عن عيسى بن أبان أنه مجاز. نعم. أنه مجاز ويمنع من التعليق بظاهره، من التعلق بظاهره، ولم يفصل بين ولم يفصل بين الدليل المتصل وغيره. وحكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول يصير مجازا إذا كان المخصص له منفصلا، ولا يوجب ذلك إذا كان متصلا. ما الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل؟ لأن أبو يعلى الآن ذكر قولا ثالثا، قولا ثالثا، وهو التفريق بين المخصص المتصل فهو حقيقة العام فيما بقي، والمخصص المنفصل فالعام فيما بقي مجاز، أليس كذلك؟ الفرق بين المتصل والمنفصل أن المخصص له حالتان، اللفظ المخصص له حالتان، إما أن يأتي هو والعام في لفظ واحد فهذا هو المخصص المتصل، مثل الاستثناء والصفة والشرط، فإن هذه يأتي اللفظ العام ثم يأتي بعده مباشرة تخصيصه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا مخصص متصل، هذا مخصص متصل، لأن العام والمخصص جاء بلفظ واحد، جاء بلفظ واحد. طيب، إذن تناول الآية 950 عاما لما أخرجنا 50 بالتخصيص يكون حقيقة ولا مجاز؟ يكون حقيقة على على على مذهب المفصلة، ولا لا؟ على مذهب يكون حقيقة. المخصص المنفصل هو الذي يأتي العام في موضع ويأتي تخصيصه في موضع آخر. مثال، قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ظاهر الآية وجوب قتل المشركين، فلما جاء قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل المرأة لا تقتل امرأة، والنهي عن قتل الأطفال ولا وليدا ولا شيخا هرما، وجاء النهي عن قتل المكاتب والمعاهد والمستأمن والذمي، خرجوا من هذا. طيب، تناول المشركين في الآية فاقتلوا المشركين لمن بقي من المشركين كالحربي والخائن لعهده وإلى آخره، هل تناوله له حقيقة أم مجاز؟ على هذا القول مجاز، لأنه في عام خصص بمخصص منفصل، هذا على قول المفصلة الذي حكي عن أبي حسين الكرخي من أئمة الحنفية القول به. نعم. قال وحكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول يصير مجازا إذا كان المخصص له منفصلا، ولا يوجب ذلك إذا كان متصلا. وحكي عن أبي بكر الرازي أنه حقيقة فيما بقي إذا كان الباقي جميعا في الحقيقة. وحكي عن إذا كان الباقي جمعا في الحقيقة. وحكي عن المعتزلة والأشعرية أنه يصير مجازا ولا يحتج به، وإنما يصح هذا على قول الأشعرية إذا علم أن العموم غير مراد، لأن عندهم لا صيغة للعموم. على كل حال، أما في اللغة العربية والبلاغة والبيان، فإن المجاز لا يقول أحد بعدم العمل به لذات أنه مجاز، هذا ابتداء. إنما الذي ورد على مذهب الأشاعرة في أنه يصير مجازا وأنه لا يعمل به وأنه لا يحتج به، فليس لأنه مجاز فقط، وإنما لأنهم يرون أن الصيغة التي قلتم أنها للعموم ليست دالة على العموم، لأنهم يرون أن العموم لا صيغة له تدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. فالدلالة على أنه حقيقة في الباقي ما روي أن فاطمة رضي الله عنها احتجت بقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلم ينكر أحد احتجاجها بهذه الآية، وإن كان قد خص منها الولد الكافر والرقيق والقاتل، وإنما خص منها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة خاصة، فدل على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما لم يخص منه. هنا مسألة أخرى، هل إذا خص من العموم يكون محتجا بما بقي فيما يتناوله اللفظ ولا لا؟ هذه غير قضية هل حقيقة ولا مجاز. فالجمهور على أنه يعمل فيما بقي ويبقى حجة فيما بقي لدلالة اللفظ عليه، وإن خرج منه بعض أفراده بالتخصيص طبعا، خلافا للأشاعرة لنفيهم أن للعموم صيغة أصلا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن هناك آيات عامة جاءت عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخص منها، فلم يلغوا العمل بها لذات أنها خصصت، وإنما عملوا بما لم يخرج من عمومها. ولذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها محتجة بعموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أنها تعلم أن الكافر مخصص من الآية ولا لا؟ فلو كانت لا ترى حجية الآية لما طالبت احتجاجا بآية مخصصة ولا لا؟ هي طالبت احتجاجا بآية قد خصت، هي خفي عليها المخصص لها هي، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لكن لم يخفى عليها أن الكافر لا يرث، مع أنه دخل عموم الآية لم يخفى عليها. فلو كان العام إذا خص سقط لم يكن لفاطمة رضي الله تعالى عنها أن تطلب ميراثه، لأنها تستدل بآية خصصت، أليس كذلك؟ لكن الصحابة من المستقر عندهم أن العام إذا خصص خرج ما خصص منه وبقي إعماله والاحتجاج به فيما لا زال اللفظ يتناوله بعمومه، ومن ذلك فعل فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكذلك روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية، وكل واحدة من الآيتين دخلها التخصيص، دخل. فلو كانوا يرون أن المخصص لا يعمل به لم يحتجوا بالآيتين لا علي ولا عثمان. هذا احتج بقوله تعالى إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فاستدل بعمومها على أن كل ما ملكت اليمين يجوز حتى لو كان أختين. وأخوه استدل بقوله تعالى وأن تجمع بين أختين إلى ما قد سلف، فاستدل بعمومها بأن الجمع بين الأختين سواء بالزواج أو بالتسري ممنوع، مع أن وأن تجمع بين أختين كلاهما قد خصص، ومع ذلك احتج بها علي واحتج بها عثمان، إشارة إلى أنهم لو لم يعملوا بالعام فيما بقي لم يصح منه الاحتجاج بالآيتين. هكذا أراد المؤلف رحمه الله. صلى الله عليكم. وأيضا فإن اللفظ فيما عدا الخصوص حقيقة، لأن اسم المشركين يقع حقيقة على من بقي بعد التخصيص، فوجب أن تكون دلالة اللفظ قائمة بعد التخصيص كهي قبل التخصيص. نعم، عندما نقول هل ما يتناوله اللفظ العام من أفراده بعد التخصيص هل تناوله لها حقيقة أو مجاز؟ يقول إنه قبل التخصيص حقيقة باتفاق، أليس كذلك؟ طيب، فلنستصحب أنها حقيقة، وخروج بعضها لا يلغي هذه الحقيقة، فاحتج بهذا. نعم. وقيل بأن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه وهي فيما عداه باقية لأنه لا معارض فيه فجاز الاحتجاج به، ولا يلزم على هذا العلة إذا خصت أنه لا يجوز الاحتجاج بها، لأنها إذا خصت كانت منتقصة والمنتقضة ولم تكن علة، كذلك الحكم وليس كذلك العموم. فإذا خص منه شيء كانت دلالته باقية فيما لم يخص منه، لأنه إنما كان دليلا في جميع ما تناوله الخبر لكونه قولا لصاحب الشريعة لا معارض، وهذا موجود فيما لم يخص منه. كان المؤلف رحمه الله أراد أن يغلق الباب على المخالفين فرد دليلهم قبل أن يريدوه، وهو أنه باتفاق العلة إذا خصت أنه بطل احتجاج بها، فخشي أن يقولوا فكذلك اللفظ العام إذا خص بطل الاحتجاج به، فقال لا لا لا لا تستعجل، العلة إذا خصت بطل العمل بها لأنها أصبحت منتقضة، فهذا معنى خاص بها، بينما الدليل العام إذا خص هل ينتقض؟ لا ينتقض، فلا تقيس هذا على هذا، فأجاب قبل الاستدلال. نعم. وأيضا فإن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة، فلما كان الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيما بقي وصارت الجملة مع الاستثناء عبارة عن الباقي بالاتفاق، كذلك لفظ العموم يصير مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص. كأنه بهذا يرد قول الثالث الذي نسب لبعض الحنفية، وهو أنكم ما دمتم تقولون أن العام إذا خص في نفس الموضع بالاستثناء يبقى حقيقة فلا فرق بينه وبين الذي في موضع آخر، كلاهما عام ورد عليه التخصيص والمكان غير مؤثر في الدلالة على المعنى، فيجب أن لا يؤثر في الدلالة على الحكم في أن كليهما حقيقة وليس أحدهما مجازا. فإن قيل إنما كان كذلك في الاستثناء لأن الاستثناء يصير مع الجملة عبارة عن الباقي، لأن التسعة لها اسمان أحدهما تسعة والآخر عشرة إلا واحدة، فأيهما عبر عنها كان الاسم حقيقة فيها، كما أنه لا فرق بين أن يقول اثنان وبين أن يقول واحد، وواحد في أن الغابر كما أن يقول اثنان أو واحد أو واحد. هم بعدين جملة جديدة في أن العبارة في تريدها حتى يصح المعنى. وبين أن يقول واحد وواحد واحد وواحد بس نقطة. ثم في أن العبارتين في أن العبارتين تفيدان معنى واحدا، وكذلك دلالة التخصيص إذا كانت مقارنة، ويفارق المنفصل لأنه لا يجعل كالمتصل كما لم يفعل ذلك في الاستثناء. قيل وكذلك التخصيص المنفصل يصير مع الجملة عبارة عن الباقي كالتخصيص المتصل ولا فرق بينهما. يعني هو يقول باختصار قوله أنه وإن فرق بينهما في الأسلوب اللغوي في أنه هذا في موضع وهذا في موضع، لكن من جهة المعنى هما بمعنى واحد، أنه لفظ عام خرج بعض أفراده، فما الموجب أن هذا حقيقة وهذا مجاز وهذا يعمل به وهذا لا يعمل به؟ هكذا أراد المؤلف. نعم. قال واحتج المخالف بأن اللفظ صار مستعملا في غير ما وضع له، فاحتاج إلى دليل يدل على أن المراد به بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد بلفظه، يحتاج إلى قرينة تفسره وتدل على المراد به، والجواب أن لا نسلم أنه يستعمل في غير ما وضع له، لأن هذا اللفظ موضوع للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة، وهذا غير ممتنع في اللغة. ألا ترى أن جمعنا أنه موضوع بمجرده للعموم وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء؟ وكذلك يقول القائل خرج زيد فيكون إخبارا عن خروجه، ويضم إليه ما فيكون إخبارا عن ضده، وتضيف إليه ألفا فيكون استفهاما، وذلك حقيقة كذلك في مسألتنا. هو القائلين بأنه مجاز يقولون لأن الحقيقة استعمال اللفظ في موضعه، والمجاز استخدام لللفظ غير موضعه. فمعنى هذا أننا إذا قلنا اللفظ العام الذين تلاوا العشرة وهو مخصص منه أربعة باقي ستة، قالوا هذا ليس استخدام لللفظ في موضعه فهو مجاز. فأجاب عن ذلك فقال هذا غير صحيح، لأن اللفظ عشرة يطلق على العشرة كلها في موضعه، ويطلق على العشرة بما خرج منها إن جاءت القرينة، فكلاهما حقيقة. نعم. فإن قيل هذا يؤدي إلى أن لا يكون في اللغة مجاز، ويقال قولنا بحر موضوع للماء الكثير بمجرده وللعالم أو الجواد بقرينة، وكذلك الأسد موضوع للبهيمة بمجرده وللرجل الشديد بقرينة، والحمار موضوع للبهيمة بمجرده موضوع للبهيمة بمجرده وللبليد بقرينة. قيل إن لازمنا هذا التخصيص لازمك في الاستثناء، فإن المخالف يقول في الاستثناء ما نقوله نحن في التخصيص. وجواب آخر وهو أن هذه المواضع أثبتناها مجازا بالتوقيف من جهة أهل اللغة، فليس في تخصيص العموم أنه مجاز توقيف ولا يشبه هذا المجمل، لأن المجمل غير دال بلفظه على شيء، والعموم دال على ما تناوله، وإنما خرج بعضه بدليل أقوى منه وبقي الباقي على موجب اللفظ. ولا يشبه هذا استعمال اللفظ في الرجل الشجاع سبعا والبليد حمارا أنه مجاز، لأنه عدل باللفظ عما وضع له في أصل اللغة، وها هنا لم يعدل باللفظ فيما بقي عما وضع له، لأنه اسم المشركين لأن اسم المشركين حقيقة فيما بقي. قال مسألة يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، والمراد بالمسألة أنه إذا جاء لفظ عام فهل يجوز أن يكثر تخصيصه إلى حد أنه لا يبقى منه إلا القليل واحد أو لا؟ وهذا كأنه يشير إلى أن فيه اتفاق على شيء أو اتفاق على شيئين. وش الأول يا سيف؟ أنا أي هذا إذا بقي أكثر جائز باتفاق. الثانية لا لا لا الثانية هذه من كلام الإمام. أنت تعطيني أحكام ترى صحيحة يا سيف، بس أنا أتكلم عن كلام الإمام أنه إذا جاء التخصيص لكله هذا لا يجوز اتفاقا ولا لا؟ أو ما هو واضح؟ يعني لو جاء لفظ عام ثم خصص خصص خصص حتى لم يبقى شيء هذا باتفاق لا يجوز ولا لا؟ إنما الخلاف إذا هل يبقى واحد ويجوز؟ فعندنا الآن ثلاث مسائل: أن يبقى الكثير هذا يجوز، أن يخصص حتى لا يبقى شيء هذا لا يجوز، أن يخصص حتى يبقى منه القليل النادر هذا هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف. واضح؟ نعم. قال: خلافا لأبي بكر الرازي فيما حكاه الجرجاني عنه وأبي بكر قال في قولهما يجوز تخصيص لفظ الجمع إذا كان الباقي جمعا في الحقيقة. والجمع في الحقيقة كم هو؟ على خلاف اثنين أو ثلاثة. إذن الخلاف في مسألة الواحد خلاص بين معنى. نعم. ولا يجوز النقصان منه إلا بما يجوز به النسخ. دليلنا أن ما جاز تخصيصه إلى الثلاثة جاز تخصيصه إلى ما دونها. أصله من وما، أصله من وما، وذلك أنه لو قال من دخل الدار من بني تميم فاقتلوه إلا فلانا وفلانا حتى يبقى منهم واحدا، وكذلك ما في الدار، وكذلك ما في الدار من عبيد أو دواب فهو لفلان إلا كذا وكذا حتى يبقى واحد. ولأن القرينة المتصلة بمنزلة المنفصلة، لأن كلام صاحب الشريعة وإن تفرق فإنه يجب ضم بعضه إلى بعض وبناء بعضه على بعض، فإذا كان كذلك وكان المتصل صحيحا ما بقي من اللفظ شيء كذلك التخصيص. واحتج المخالف. إذن الإمام أبو يعلى يقول أنه يجوز تخصيص واحد لأنه تحقق، هذا مدار بحثه. أما المخالفون فقالوا إنه جمع، العام جمع، فإذا خصصته حتى لا يبقى إلا واحد هذا هو جمع ليس بجمع فلا يكون عاما. ولذلك قال، ولذلك قالوا يجوز التخصيص إلى الجمع، يعني يتحقق فيه معنى الجمع على خلاف عاد هل هو اثنين أو ثلاث، كل على مذهبه. نعم. واحتج المخالف بأن لفظ الجمع موضوع للثلاثة فصاعدا، فإخراج اللفظ عن الثلاثة إخراج عن موضوعه وترك الحقيقة، وهذا لا يجوز إلا بما يجوز به النص، ويكون بمنزلة إسقاط حكم جميع اللفظ. والجواب أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى المجاز والاتساع بما يجوز التخصيص به، ولا يكون بمنزلة النسخ وإنما يكون بمنزلة التخصيص. ولهذا نقول في قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أن إن المراد به موضع الصلاة، ونحمله على المجاز بضرب من الاستدلال. وعلى أنه إذا وجب بناء بعض كلامه على بعض وجب أن تكون القرينة المنفصلة بمنزلة المتصلة وتكون بمنزلة الاستثناء، فلا يكون ذلك تركا لموضع اللفظ وحقيقته، فلا يكون ذلك تركا لموضوع اللفظ وحقيقته. فإن قيل أليس من مذهبكم أنه لا يجوز رفع الأكثر بالاستثناء وكذلك لا يجوز في التخصيص؟ قيل هذا لا يصح على أصل المخالف، لأنه يجوز الاستثناء ما بقي من اللفظ شيء. وأما على أصلنا فلا يعتبر أن يبقى لفظ الجميع، لأنه لو قال له علي عشرة إلا ستة فقد بقي لفظ الجمع وزيادة وزيادة ولا نجيزه، وإنما امتنع أن يرفع بالاستثناء الأكثر، أن الاستثناء لغة وأهل اللغة منعوا من الاستثناء الأكثر، وسنبين ذلك في مسائل الاستثناء إن شاء الله تعالى. فأما تخصيص العموم فلم يرد عنهم منع ذلك. والجواب الآخر وهو أن التخصيص أوسع لأنه يصح منفصلا ومتصلا والاستثناء لا يكون إلا متصلا ولأن التخصيص من جنس ما يرفع الجملة وهو النسخ لأن التخصيص هو تخصيص الأعيان والنسخ تخصيص الزمان وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة. بكل حال هذا استدلال منهم بالاستثناء بأن الاستثناء لا يجوز فيه الاستثناء لا يجوز فيه استثناء الأكثر عند الجمهور كان يقول لك علي 10 إلا 9 أو لك علي 10 إلا 8 قالوا هذا لا يجوز بالأعداد فقال فكذلك التخصيص المؤلف يرد هذا يقول التخصيص قضية معاني ودلالات والاستثناء قضية لغة فأهل اللغة منعوا استثناء الأكثر لأنه قالوا أنه موجود لغة كان يقول لك علي 10 إلا 10 يكون لغو يكون لغوا ولذلك باتفاق لا يقع ومجوا لك علي 10 إلا 9 لكن التخصيص هو تخصيص بالأوصاف وهو متأتٍ في الكتاب والسنة ولا يمنع منه مانع أن يصل إلى الأكثر بل قد جاء في القرآن وبل جاء في كتاب الله عز وجل ما خصص به الأكثر قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين أليس كذلك ثم قال في الآية الأخرى وفي الآية الأخرى قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الآن أيهم أكثر الذين اتبعوا الشيطان أو عباد الله المخلصين إن قلنا الأكثر فهذه الآية استثنت الأكثر وإن قلنا هؤلاء الأكثر فهذه الآية استثنت الأكثر ما يمكن نقول والله هم نصفين صاروا ما يمكن ولا لا بل الأدلة الدالة على الأخرى دلت على أن اتباع الشيطان أكثر وقليل عبادي شكور كمن فئة قليلة غلبت ولا لا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا فدلت على أن الاستثناء إلا عباد لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أنها استثنت الأقل والآية الأخرى استثنت إلا من اتبعك من الغاوين استثنت الأكثر فقالوا استثناء الأكثر دل بهاتين الآيتين بمجموعهما دل على أنه يجوز استثناء الأكثر لكن هذا في الأوصاف ولذلك هذا باب التخصيص استثنوا منه الاستثناء فقالوا لا يجوز لأنه قضية لغوية منع أهل اللغة منه واضح؟ واضح التصور هذا؟ طيب صلى الله عليكم قال وهنا مسألة يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل نحو قولي مسألة يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل نحو قوله تعالى الله خالق كل شيء ومعلوم أنه لم يخلق نفسه وقوله يا أيها الناس ولم يدخل تحته الصبيان والمجانين وقد تكلم الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه في على قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض فقال قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والوحش والأماكن القدرة وقد أخبرنا أنه في السماء فقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فقد عارض الظاهر بالعقل فقد عارض الظاهر بالعقل والشرع وهو قول أكثر أهل العلم وقال قوم لا يجوز ذلك أي لا يجوز ذلك يعني لا يجوز تخصيص بالعقل نعم دليلنا على الجواز أنه يفضي بنا العلم كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع فلما جاز تخصيص العموم بالكتاب أنه يفضي بنا أي العقل إلى العلم نعم قال فلما جاز تخصيص العموم بالكتاب والسنة والإجماع كذلك يجوز تخصيصه بدليل العقل واحتج المخالف بأنه لو جاز تخصيص العموم بالعقل لجاز نسخه بذلك، كما أن الكتاب والسنة والإجماع لما جاز التخصيص بها جاز النسخ بها. يعني هذا استدلال منهم باللازم، وهو يعني يقولون إذا قلتم أنه يجوز التخصيص بالعقل إذن يلزمكم القول بالنسخ بالعقل، تأتي آية فتنسخونها بالعقل، وهذا غير صحيح. فليس كل ما جاز تخصيصه أو التخصيص به جاز نسخه وجاز النسخ به، وهذا سيذكره المؤلف. قال والجواب أن القياس يخصص به ولا ينسخ، وكذلك الإجماع، وعلى أن النسخ إنما رد المؤلف رد عليهم ما تقولون في القياس، أنتم تقولون أنه يجوز أن يخصص به ولا تقولون أنه ينسخ به، إذن لم تطرد قاعدتكم، هذا الذي أراده المؤلف. وعلى أن النسخ إنما لم يجز بالعقل، لأن النسخ بيان مدة الحكم، والعقل يجوز بقاء الحكم، والعقل يجوز بقاء الحكم من غير زوال، فلا يجوز أن يكون له تأثير في إزالة ما يجوز بقاؤه، وليس كذلك التخصيص لأنه بيان مراد المخاطب أو لأنه بيان مراد المخاطب، وهذا المعنى يصح ثبوته بدليل العقل. ألا ترى أن الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وكان مخصوصا في المكلفين دون الأطفال والمجانين، وكان خصوصه معلولا بدليل العقل، وكان خصوصه معلوما بدليل العقل. قد يقول قائل من قال أن عدم تكليف المجنون والصبي معلوم بدليل العقل، وقد جاءت رفع القلم عن ثلاثة فهو معروف بالنص. لا، هو معلوم بالعقل والنص، والعقل سابق للنص هنا في أن المجنون لا يصح تكليفه، بمعنى أن العقل أصلا لو لم يأتي دليل يعلم أن المجنون لا يمكن أن يقوم بما كلف به، هذا المراد. قال وجواب آخر وهو أن دليل العقل له تأثير فيما هو في معنى النسخ، وإن لم يسمى نسخا، لأن معنى النسخ هو المنع من أن يلزم في المستقبل مثل ما كان لازما فيما مضى من الوقت، وهذا يثبت بدليل العقل. ألا ترى أن دليل العقل يمنع من لزوم الفرض عند العجز عنه، كما يمنع من ذلك دلالة السمع، إلا أن ذلك لا يطلق عليه اسم النسخ، لأن اسم النسخ يختص به كان يختص بما كان ثابتا من جهة السمع دون العقل. ألا ترى من جهة السمع أي من جهة الدليل من الكتاب والسنة. ألا ترى أن فرض التوجه إلى بيت المقدس لما كان ثابتا من جهة السمع كان زواله نسخا، وأن إباحة شرب الخمر لم تكن ثابتة من جهة السمع ثابتة لما لم تكن ثابتة من جهة السمع لكن من جهة العقل لم يسمي زوالها نسخا، فإذا كان كذلك وكان سقوط التكليف بدلالة العقل غير ثابت من جهة السمع لم يكن نسخا ولم تجري عليه التسمية، وإن كانت تجري عليه لو كان متعلقا بدلالة من جهة السمع. هذا كله تفريق بين في النسخ بين دلالة العقل ودلالة السمع، فقال إن ما يجري بدون سمع يجوز، لا يسمى إلغاؤه نسخا. فشرب الخمر لم يأتي دليل على إباحته، فلما حرم لم يكن المحرم ناسخا، لأنه ناسخ ماذا؟ لم يأتي شيء قبله حتى نقول أنه ناسخ، بل بدلة العقل علموا أنهم يشربون الخمر في الجاهلية ولم يكن عندهم دليل على أنه يجوز، فلما حرم كان تحريمه صدور حكم شرعي ابتداء وليس نسخا لسابق، بخلاف القبلة لما جاء الدليل أن يصلوا إلى بيت المقدس، لما جاء الذي بعده بالصلاة إلى الكعبة كان نسخا لأنه مسبوق بسمع أي بدليل. أحسن الله إليكم. واحتج بأن دلالة العقل مقدمة على العموم، والتخصيص إنما يكون بما يقارب العموم أو يتأخر عنه، والجواب أنه يجوز أن يتقدم دليل الخطاب على العموم، لأن الدليل يجوز أن يتقدم عن مدلوله. ألا ترى أن الدليل قد دل على أن الله يثيب المؤمن بالجنة ويعاقب الكفار بالنار، وإن كان مدلول هذا الدليل متأخرا عن دليله كذلك لا ينكر أن يسبق دلالة التخصيص لفظ العموم. وعلى هذه مسألة خلافية يعني. هل سبق الدليل الخاص عن الدليل العام أن الدليل العام يكون نسخا أو أن يكون سبقا للمخصص سبق للمخصص على عمومه ويبقى مخصصا؟ هذا محل خلاف عند الأصوليين. نعم. قال واحتج بأن التخصيص بمنزلة الاستثناء ثم لم يجوز أن يتقدم الاستثناء الجملة كذلك دليل التخصيص. والجواب أن تقدم الاستثناء لا يفيد شيئا. ألا ترى أنه لو قال زيدا لم يكن لهذا الكلام معنى؟ وأما التخصيص فإن انفراده قد يكون مفيدا. ألا ترى أنه لو قال خطابي إنما يتناول العقلاء دون الأطفال والمجانين لكان هذا كلاما مفيدا كذلك إذا تقدمت دلالة العقل على هذا المعنى. ثم قال يا أيها الناس كان ذلك مخصوصا بالعقلاء بدلالة العقل السابقة للخطاب وهكذا كل عموم هذه صفته فإن دليل العقل يكون مخصصا لمنع كونه متقدما عليه. مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الأحاد سواء كان العموم قد دخله التخصيص أو لم يدخله. هذه مسألة وهي محمول يعني مقيسة على النسخ بل مشكلة لأنه عدي حكم النسخ إليها وهو أن المتواتر من الكتاب طبعا الذي هو الكتاب أو السنة هل يخصصه خبر واحد أو لا؟ هل يخصصه خبر الواحد أو لا؟ سواء كان مخصصا بخبر متواتر قبله أو لم يكن، يعني سواء جاء خبر واحد هذا لعام من الكتاب والسنة متواتر خص قبله أو أنه ابتدأ التخصيص، ما علاقتها بالنسخ؟ لما قال كثير من الأئمة أن مقتضى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا إن الآية و الحديث المتواتر لا ينسخ بخبر الواحد لأنه ليس مثله ولا خيرا منه، ولا لا من هذا الباب بهذا الوجه. نحن الآن لسنا نقرر هذا يعني إنما نبين وجهه. فقالوا والنسخ بيان، فكذلك كل بيان لا يتسلط الضعيف فيه على القوي، ومن ذلك أن العامة في قوته إذا كان متواترا لا يتسلط عليه الأحادي فيخصصه، هم هكذا قالوا. ولذلك نجد أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الرسالة وفي غيرها لما لم يقل بأن خبر واحد ينسخ المتواتر لم يقل أيضا إن خبر واحد يخصص المتواتر. نعم. ما الجامع بين قد يقول طالب علم مثلكم ما الجامع بين النسخ والتخصيص؟ أن كلاهما نوع من البيان، أن كلاهما نوع من التغيير والإلغاء، غير أن النسخ إلغاء بالكلية والتخصيص إلغاء للبعض. فكأنهم يقولون لما لم يصح إلغاء البعض بخبر الواحد فكذلك لا يصح إلغاء البعض به أيضا. واضح واضح يا طلبة العلم؟ طيب لا هنا نص على هذا. أحسن الله إليكم. قال نص على هذا رحمه الله في رواية عبد الله في الآية إذا كانت عامة ينظر ما جاءت به السنة فتكون السنة هي دليلا على ظاهر الآية مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو عبدا أو قاتلا، فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا يرث قاتل ولا عبد كانت هي دليلا على ما أراد الله تعالى من ذلك. ونحو هذا قال في رواية أبي عبد الرحيم الجوزجاني. مع أن هذه المخصصات لهذه الآية ليست كلها متواترة، بل بعضها أحد، ومع ذلك قال به الإمام وقال به غيره، من يعني فلم يشترطوا أن يمق الآية متواترة اتفاقا. فهل معنى هذا أنها لا تخص إلا بمتواتر من الآيات أو من السنة؟ لا، أخرج العلماء من عموم يوصيكم الله في أولادكم من خرجوا بأحاديث ليست متواترة، فدل ذلك على أنهم يخصصون المتواتر بالأحد. نعم، أحسن الله إليكم. وهو قول أصحاب الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان العموم قد دخله التخصيص بالاتفاق جاز تخصيصه بخبر واحد، وإن لم يكن دخله التخصيص لم يجز تخصيصه بخبر واحد. إذن عندنا ثلاث أقوال، قولان طرفان. الأول يجوز تخصيص المتواتر بالأحد، وهذا الذي يذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله. الثاني لا يجوز تخصيص المتواتر بخبر واحد مطلقا. القول الثالث التفصيل، إن كان هذا العام قد خصص بمتواتر فضعف فيخصص بخبر واحد، لأن التخصيص يضعف إرادة العموم ولا ما يضعف؟ ها؟ يضعف. ولذلك قال بعضهم يحتج به ولا ما يحتج، قال بعضهم هو حقيقة ولا مجاز، مثل ما قلنا قبل قليل فهو يضعفه. فقالوا لما تسلط الضعف عليه فليخصصه خبر واحد، خلاص الأمر سهل. وإن لم يكن خصص أبدا فهو قوي لا يقوى عليه خبر الواحد. هذا قول بالتفصيل. نعم، قال وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد في الجملة مطلق، فالدلالة على جوازه في الجملة إجماع الصحابة، وروي عنهم أنهم خصوا قوله تعالى روي عنهم في فرق في المعنى. إذا قلت إجماع الصحابة وروي عنهم، إذا قلت وروي عنهم معناه دليل ثاني، وإذا قلت إجماع الصحابة روي عنهم فهو بيان لهذا الإجماع. لا نتعلم احنا، ما باعتذار الله يجزيهم. انهم خصوا قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك بحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها. وهو احد، ومع ذلك خص به هذا الشاهد أحاديا، خصص عموم وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم، وقبلوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، وخصوا به آية المواريث، ونظائر ذلك يطول ذكره، وإذا انعقد إجماعهم على ذلك لم يجز مخالفته. طيب، هو قال إجماع الصحابة روي ذلك ثم احتج بأحداث، لم يحتج بقول عن الصحابة على أنه يخصص ولا لا؟ لأن أكثر الإجماعات عن الصحابة، بل لو قلنا كلها، هي مستقرأة بالاستقراء من فتاويهم وأقضيتهم أكثر من أنهم نصوا عليها. ولذلك إذا قيل إجماع الصحابة هذا دعوة ولا لا؟ على أي مسألة إذا قيل إجماع الصحابة دعوة ولا لا؟ هي دعوة تحتاج إلى إثبات. بما تثبت؟ بقضايا اجتهادية من الصحابة دلت عليها. ولذلك قال أنه روي عنهم هذا، ثم ذكر أمثلة في قصة تحريم جمع المرأة على عمتها وعلى خالتها، مع عموم قوله وحن لكم ما وراء ذلكم ويوصيكم الله في أولادكم، عموم الأولاد مع أنه جاء التخصيص بخبر واحد لا يرث القاتل. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قيل فقد رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس لما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. قيل عمر لم يعني كأنه فهم أن رد عمر لقول فاطمة كأنه لم يقبل، يعني هو هكذا يوجهونه المعترضين أنه لم يقبل تخصيص قول فاتمة التي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خبر واحد، أنه لم يقبل أن يحرم عموم الآية. هذا وجه الاستدلال، هذا وجه إيراد الإشكال هنا. طبعا المؤلف سيجيب عنه، بس يجب نفهم ما وجه إيراد هذا المثل. إيراد المثل أن فاطمة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، إذا هو خبر واحد بفاطمة. عمر لم يخص الآية أسكنون بحيث سكنتم من وجدكم، لم يخصصه بما ورد، فكأنهم قالوا إذن خبر واحد لا يخصص، بينما هو الحقيقة لمعنى آخر سيجيب عنه المؤلف الآن. قيل عمر لم يمتنع من قبول هذا الخبر لأنه يعارض الظاهر، لكن لم يتقبله لأنه عارضه بغيره، فاعتقد خطأ فاطمة وسهوها في الرواية يدل عليه. إذن انتظر، فرق بين رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لذات رده، وهذا حاشى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبين تخطئة الراوي وغلبة الظن أنه ساهٍ فيما روى. كيف ذلك؟ عندما نعلم أنه قال قولا يرويه عن النبي وقال غيره ممن هو أحفظ منه وأضبط منه قولا يخالف قوله، فحينئذ ليس تكذيبا لقول النبي، حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حاشا كل مؤمن ذلك، وإنما لما تعرض قولان من صحابيان نظر إلى أثبتهما في العلم والحفظ، فغلبت روايته لمظنة أن يكون الآخر قد غلط أو سهى أو نسي، فتعارض قولان فيقدم ذاك. فالمؤلف أراد أن يقول لم يكن رد عمر لأنه لم يحمل أنه لا يجوز تخصيص الآية بخبر فاطمة، لا، إنما لأن قول فاطمة عارضه ما هو أوثق منه، فإذا لا حجة به هنا لقوله. نعم. أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة. أي فكان ردها لمعارضه الأقوى وليس لأنه خبر واحد مخصص الآية. وأجاب عنه أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد فقال كان ذلك منه على وجه احتياط، وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده، مع أن هذا الخبر مضطرح الظاهر، لأن السكنى مخصوصة في حق الصغيرة فإنه لا سكنى لها، وخبر الواحد يخص به الظاهر المخصوص عند أبي حنيفة، فعلم أن الخبر مضطرح الظاهر. فإن قيل فقد قبلوا خبر الواحد فيما يوجب النسخ بدلالة أن أهل قباء قبلوا قول المخبر الواحد بتحويل القبلة، فكان يجب أن يتبعوهم فيه كما اتبعوهم في التخصيص بخبر الواحد. قيل هكذا نقول ونتبعهم في النسخ كما فعلنا في التخصيص. هذا الدليل عليكم لا لكم. نعم. وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث في خبر الواحد إذا كان إسناده صحيحا وجب العمل به، ثم قال أليس قصة القبلة حين حولت أتاهم الخبر وهم في الصلاة فتحولوا نحو الكعبة؟ وخبر الخمر أهرقوها ولم ينتظروا غيره، فقد أخذ بخبر الواحد، واحتج بقصة أهل قباء وأن الصحابة أخذت بهذا الخبر وإن كان فيه نسخ. إذن المؤلف أراد في هذا أن يستدل لجواز تخصيص المتواتر بخبر واحد بدليلين. الأول أنه يجوز النسخ به فلا يجوز تخصيص من باب أولى، لأن النسخ الغالب يدل بالكلية، والتخصيص أدنى من ذلك، التخصيص إخراج بعض أفراده وليس إلغاؤه كليا. فإذا جاز في خبر الواحد أن يلغى به الدليل كلية فلا أن يجوز إلغاء بعضه من باب أولى. واضح؟ واضح يا طلبة العلم؟ الثاني هو قوله أنه الاحتجاج بخبر الواحد، فإذا جاز الاحتجاج بخبر الواحد ابتداء فلن يخصص به الدليل مثله، ما نقول باب أولى، لو نقول باب أولى صح، لكن هنا نقول مثله، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، لأن الكل والبعض الكل أولى، لكن إنشاء حكم مساوي. ولا لا يا سيف؟ ها عندك إشكال؟ طيب واصل. قال وأيضا فإن خبر الواحد يجب العمل به كما يجب بخبر التواتر، ثم ثبت أنه يجوز التخصيص بخبر التواتر للعموم الذي دخله التخصيص والذي لم يدخل، كذلك خبر الواحد. فإن قيل خبر التواتر يوجب العلم كالعموم فلهذا جاز التخصيص به وليس كذلك خبر الواحد، فإنه لا يوجب العلم. قيل هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في باب التخصيص كما لم يوجب الفرق بينهما في باب العمل، ولأن خبر التواتر وإن أوجب العلم فليس له رتبة العموم، لأن الكتاب ينفرد بأنه معجز وخبر التواتر ليس كذلك، أي من السنة ليس كذلك. ولأن خبر الواحد وإن لم يوجب العلم فإنه لا يرفع ما هو مقطوع به، لأن المقطوع به هو صيغة العموم والخبر لا يرفعها، وإنما يخص ما تناوله من الحكم وذلك غير مقطوع به، بل يثبت بالتخصيص أنه لم يكن مرادا بالعموم. وهذا معنى قول أحمد رضي الله عنه إنه دليل على ما أراد الله تعالى من ذلك. بكل حال المؤلف أراد أن يرد قولهم أن العام قطعي، العام المتواتر قطعي وخبر الواحد المخصص ظني، فلا ينهض الظني على القطعي، فقال هذا غير صحيح، فإن القطعية والظنية لا أثر لها، بدليل أن كون الدليل قطعية لا يلزم منه أن يكون عاما، وكون الدليل ظنية لا يلزم منه أن يكون خاصا، بل قد يكون عاما، ثم إنهما يتحدان في وجوب العمل ويتحدان في وجوب إثبات الحكم، إنما أثرهما ليس في التخصيص، أثرهما في التعارض ولا لا؟ من يبين لي وش معنى أثرهما في التعارض؟ ها؟ يا بيبين المشايف، ما هو أثر القطعي والظني في التعارض؟ أن القطعي أقوى من الظني، فإذا تعارض في محل واحد قدم القطعي على الظني، هكذا فقط. أما في وجوب العمل حيث لا مناهضة ولا معارضة فلا مانع، ولذلك كثير من أهل العلم لا يرون التخصيص معارضة، لا يقولون تعارض عام وخاص، لأنهم يقولون أن هذا أصلا ليس معارضة أصلا، فالعام فالخاص يعمل بخصوصه والعام يعمل فيما بقي فلا تعارض أصلا، فلا تعارض أصلا. ما هو التعارض؟ قالوا التعارض هو الذي يرد على شيء واحد في زمن واحد، أي اتحاد الحكم واتحاد الزمن واتحاد الأفراد واتحاد المكان، وهنا في العام والخاص لم تتحد الأفراد، فالأفراد في الخاص لها، فالحكم الخاص لأفراد والحكم العام لما بقي، فهو لأفراد متغيرين فلا تعارض، هكذا يعني يقولون والله أعلم. المادة الدرسية متى؟ تعالى نطيل على الإخوة. نعم انتهى. طيب اذا ننتهي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير واثابكم الله وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانت جزاك الله خير. تعال بعد ابيك. يا الله يجزاك خير. سم تفضل يا شيخ. سم نحن نتكلم عندما نقول هذا يا شيخ نقوله على سبيل الجملة في الجملة نعم، لكن قول النبي قول الصحابي الصحيح أن ما صح الاستدلال به صح التخصيص به واضح. نعم لا لا مو مجد أبو عبد الرحمن جارك أبو أماني السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الشيخ أهلا وسهلا. سم بقي كيف من ولا لا بقي من الكتاب لا لا إحنا بس مقطع يعني أهلا بأهلي أنا عادي بشخص لا صدق والله أنا زكت كنا مع عبد الناصر ما توقعت إنك لا والله شخص اليوم أهلا وسهلا مرحبا الله كيف حالكم جزاك الله خير انتهى دوامكم بس كذلك انتهى كذا غدا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يجزاك خير. أهلا بأبي أماني كيف حالك؟ هذه أماني؟ نعم ما شاء الله تبارك الله دعني سلم عليك. السلام عليكم كيف حالك؟ نعم كيف حالك يا أخي؟ أنا قبل أمس كنت أفكر فيك قول ماذا فعل الله به؟ ماذا قدمت؟ سلامة الله يا بركة أهلا بشيء يا أخي الله مننا بدأت بدأت في أي؟ لكن على حاسوبك أنت. أنت عندك أي فكرة؟ ما هي الفكرة اللي عندك؟ نعم أنا مع المشروع. أي مشروع؟ القاعدة الفقهية العقل. إيه في أيها أنت؟ العقل. العقل. العقل. نعم. موافق لك على الفكرة. نعم. طيب لماذا لا تعمل؟ بدأت في الكتابة. في خطة. خطة خلاص. الآن تم الموافقة الحمد لله يعني بالخطة معتمدة معتمدة أي عند من المشير الآن دكتور حمزة الأمين أي الآن ماشي أجل استعمل بالله اكسب الوقت نعم وإذا أردت منا شيء أبشر نعم نحن نريد يعني أي وخاصة الزملاء اللي تقدموك يعني في هذا المشروع نعم مثل الأخ عبد الإله والأخ طارق وأبو طارق نعم يمكن يقدموا لك شيئا نعم في عندك موسوعة البورنو نعم في المكتبة. أي في أي. هذا هو مشكلة قبل أيام. ضعت هذه الأشياء حتى الآن أنا إثارة جديدة الحسوب يعني لكن لا تصدق. من جديد. طيب عندك المكتبة الإلكترونية في عندي هارد ديسك في تقريبا كان حوالي 800 يعني أقل من تير واحد كلها أصول فقه وقواعد فقهية وكذا. هذا كذا. لا اكثر اي بي دي اف كلها ام دي اف الذاكرة الخارجية لكن انا عندي 500 جيجا اللي في الجهاز لا الخارج خارج 500 لكن هذا ايضا فيه اشياء اي بعد فيه نعم طيب لعلي اتواصل مع الشباب يعطونك اياه ان شاء الله باذن الله حفظك الله الله يحفظك هذا شيخ الله يجزاك خير الله ഇതൊരു കാലി പുതിയതാണ്.